وحدثني عن ذلك عن ابن شهاب أنه كان يقول إذا أدرك الرجل ركعة فكبر تكبيرة واحدة أجزأت عنه تلك التكبيرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم لنا الكلام فيما أورده مالك رحمه الله تعالى في حكم افتتاحية الصلاة فيما يتعلق بتكبيرة الإحرام وما يتبعها من تكبيرات عند الخفض والرفع، كما جاء في بعض الروايات عن جابر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم. فمالك رحمه الله يأتينا هنا عن ابن شهاب بأنه قال، أي ابن شهاب من أئمة مالك رحمه الله، من أدرك الإمام أو أدرك الركعة مع الإمام وكبر للركعة أجزأته تلك عن تكبيرة الإحرام. ويحمل الزرقاني وغيره كلام ابن شهاب على أن الصورة الإمام راكع، فجاء المأموم، الكلام في المأموم المسبوق، فقال الله أكبر وركع مع الإمام. كان عليه أن يقول الله أكبر، هذه حق الافتتاح، ثم الله أكبر مرة ثانية، هذه حق الإيش؟ الركوع. لكن لضيق الوقت يريد أن يدرك الإمام في ركوعه قبل أن ينهض حتى يدرك الركعة، فقال الله أكبر وركع. هذا كلام ابن شهاب بأن هذه التكبيرة التي جاء بها عند ركوعه تجزئه عن تكبيرة الافتتاح. كلام ابن شهاب كما يقول الزرقاني شارح الموطأ ظاهره عام، نوى بها الافتتاح او لم ينو، مدام كبر عند الركوع اجزأته. ولهذا الاحتمال جاء مالك بالقيد الذي بعد هذا، قال مالك وذلك اي الاجزاء إذا نوى بتكبيرته عند الركوع تكبيرة الافتتاح تكبيرة الإحرام، أما إذا نوى بتكبيرته تكبيرة الركوع فلا تجزئه، لأن تكبيرة الركوع من هيئات أو من زينة الصلاة كما جاء عن ابن عمر وعن عمر بن عبد العزيز، فيأتي بالتكميل أو يأتي بالزينة ويترك الأصل لا. فإذا نوى تكبيرة الافتتاح عند الركوع انعقد صلاته وأجزأته عن تكبيرة الإيش؟ الركوع. كما لو دخل المسجد ووجد الإمام في الصلاة ودخل معه في الجماعة، فلتكن صلاة الصبح، دخل في الفريضة ودخلت معها تبعا تحية المسجد، لكن لو نوى تحية المسجد، هل لا جاء قبل ما يجي الإمام ودخل بعد الأذان ونوى تحية المسجد، هل تجزئه عن سنة الصبح؟ لا تجزئه عنها. لكن إذا نوى سنة الصبح دخلت فيها معها إيش؟ تحية المسجد، لأن المطلوب منه ألا يجلس حتى يصلي مطلق صلاة فريضة أو نافلة. فإذا لم تكن هناك فريضة يصليها أو نافلة يأتي بها، جاء بنافلة مستقلة باسم تحية المسجد. وهنا لما جاءت التكبيرة نوى بها الافتتاح دخلت معها تكبيرة ليش؟ الركوع. ولكن بشرط، هل يركع ويدرك الركوع ثم يقول الله أكبر وهو راكع، ولا يأتي وحينما وصل إلى الصف وهو قائم مستقبل القبلة كبر وقال الله أكبر ثم ركع؟ يقولون جميعا بأن عليه أن يأتي بالتكبير في تلك الحالة وهو مستقبل القبلة قائما وليس براكع، لأن محل تكبيرة الافتتاح فين؟ في القيام، ووجهتها إلى فين؟ إلى القبلة. فيتعين عليه أن يأتي بالتكبيرة وهو قائم، ثم بعد ذلك يهوي إلى الإيش؟ إلى الركوع، ويجتزئ بتلك التكبيرة عن إيش؟ عن تكبيرة الركوع. هذا كلام ابن شهاب، وهذا تعليق مالك عليه بأنه إذا نوى بتلك التكبيرة افتتاحية الصلاة أجزأته كما قال ابن شهاب، والله تعالى أعلم.